أنؤمن كما آمن ضعاف العقل والرأي؟ تنبهوا وتحققوا، إنهم هم ناقص العقل قليل التفكير، ولكن لا يعلمون أنهم كذلك. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هؤلاء المنافقون إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا كإيمانكم، وإذا خلوا عن جماعة المؤمنين ورجعوا إلى رؤسائهم من اليهود قالوا لهم إنا على دينكم ولم نفارقكم بهذا القول، ما نحن إلا ساخرون ومستخفون بمحمد وأصحابه بما نظهر لهم من الإسلام لنأمن شرهم ونقف على سرهم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الله سبحانه يجازيهم على استهزائهم بالمؤمنين ويمدهم بالقوى والطاقات ضمن سنته الثابتة لاستكمال ابتلائهم في الحياة الدنيا، ويمهلهم في ضلالهم وإسرافهم في كفرهم يعمون عن الرشد ويترددون بين البقاء على الكفر وتركه إلى الإيمان، لا يدرون على أي منهج يسيرون. قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي أولئك البعداء عن رحمة الله المتصفون بهذه الأوصاف من كفار اليهود ومنافقيهم الذين أجروا تبادلا في صفقة امتلكوا فيها الضلالة وبذلوا من جانبهم الهدى فأبطنوا الكفر وسلكوا سبل النفاق المظلمة، وهم يتصورون أنهم بهذه المبادلة القائمة على النفاق يربحون ما عند المسلمين من أمن وغنائم ومصالح ومنافع، فما ربحوا في تجارتهم الربح الذي يقصدونه من الدنيا ولا الثواب في الآخرة عند الله، وما كانوا مهتدين في الحقيقة بل بذلوا هدى ظاهريا غير حقيقي، لذلك فهم سيعذبون في النار بسبب كفرهم واختيارهم سبل الضلال.